بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 44 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ولا يزال الكلام عن مسألة الرؤية والرد على المعتزلة في نفي رؤية المؤمنين لربهم عز وجل. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وجدتم الموضع؟ قال: احتج الشافعي رحمه الله عليه السلام ورحمة الله. احتج الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة بهذه الآية على الرؤية لأهل الجنة. الآية تتحدث عن حجب الله عز وجل للكفار عن رؤيته، ومع ذلك استدل الشافعي رحمه الله بهذه الآية على الرؤية للمؤمنين، أن المؤمنين يرون الله. قال: ذكر ذلك الطبري وغيره عن المزني، هكذا قال عندنا الطبري، وصوابه الطبراني، صوابه الطبراني كما في حاد الأرواح. هذا الكلام منقول من حاد الأرواح لابن القيم رحمه الله. عندك الطبراني أو الطبري؟ الطبراني. صواب الطبراني. ذكر ذلك الطبراني وغيره عن المزني عن الشافعي. وقال الحاكم: حدثنا الأصم قال حدثنا الربيع بن سليمان قال: حضرت محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها: ما تقول في قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ فقال الشافعي: لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا، يعني وإلا لاستوى المؤمنون مع الكفار، وما الفائدة أن الله عز وجل يذكر أنه سيعذب هؤلاء بحجبهم عنه إذا كان الجميع مستوين في الحجب. وهذا الأثر صحيح عن الشافعي، وجاء معنى كلامه هذا عن جمع من السلف أيضا، منهم ابن المبارك رحمه الله، وسفيان بن عيينة، والحسن البصري، ومالك، وأحمد، والحسين بن الفضل، وغير هؤلاء. فكلهم جاء عنهم معنى كلام الشافعي رحمه الله. ولهذا قال الشارح في أول الكلام: احتج الشافعي وغيره من الأئمة بهذه الآية على الرؤية لأهل الجنة. قال: وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى: قال لن تراني، وبقوله تعالى: لا تدركه الأبصار، فالآيتان دليل عليهم. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يحتج مبطل بحجة إلا وكان في هذا الدليل نفسه الرد عليه، فضلا عن غيره من الأدلة، لكن قد يعلم ذلك من يعلمه ويجهله من يجهله. قال: أما الآية الأولى لن تراني، فالاستدلال منها على ثبوت رؤيته من وجوه: أحدها أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته أن يسأل ما لا يجوز عليه، بل هو عندهم من أعظم المحال. يعني عند المعتزلة والجهمية أن رؤية الله من أعظم المحال. طيب، أأنتم أعلم بالله أم أنبياؤه ورسله، منهم موسى عليه السلام؟ يعني أنتم ستعلمون أن هذا مما هو مستحيل في حق الله، وموسى لا يعلم ذلك، صرتم أعلم بالله من رسله؟ فإذا هذا وجه، وهو وجه قوي. قال الثاني: أن الله لم ينكر عليه سؤاله، ولما سأل نوح عليه السلام ربه نجاة ابنه أنكر عليه سؤاله وقال: إني أعظك أن تكون من الجاهلين، قال: لا تسألني ما ليس لك به علم. فإذن أما موسى عليه السلام فالله لم ينكر عليه سؤاله، إنما قال له لن تراني، ولم يقل لماذا تسألني ما ليس لك به علم. طيب، فإن قال قائل: كيف قبل قليل قررتم أن الأنبياء أعلموا بالله من غيرهم وكذا، وها هو نوح قد سأل ربه ما أنكر عليه فيه، ما الجواب؟ يعني قلنا في الوجه الأول لا يظن بكليم الله وأعلم الناس بربه أن يسأل الله ما لا يجوز عليه، صح؟ قلنا لأن الأنبياء أعلم بالله من غيرهم، كيف سيكون هؤلاء أعلم بالله من الأنبياء هؤلاء المنكرون؟ طيب ثم في الوجه الثاني قلنا أن الله لم ينكر عليه سؤاله، سلام. ولما سأل نوح ربه نجاة ابنه أنكر الله عليه، إذن ها هو النبي قد سأل ربه شيئا أنكره الله عليه. ما يدري أن هذا لا يجوز له، لا أنكر الله عليه، يعني أنه لا ينجي. يعني أنتم حول هذا، وهو أن نوحا لم يسأل ربه شيئا لا يجوز على الله، شيئا مستحيلا. لا، نجاة ابنه في الأصل جائزة أو مستحيلة عقلا؟ جائزة، لكن لما قاله له الله يعني سينجيه وأهله، ظن أنه يدخل فيه من آمن ومن لم يؤمن، فقال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. نعم، فالشاهد أنه لم يسأل ربه شيئا لا يجوز عليه، لكن الله أنكر عليه لكون هذا الشخص كافرا، فقال إنه ليس من أهلك، أي إنه ليس من أهلك الموعودين بالنجاة. الثالث أنه تعالى قال لن تراني، ولم يقل إني لا أرى ولا تجوز رؤيتي أو لست بمرئي، والفرق بين الجوابين ظاهر. فقوله لن تراني يعني الآن لن تراني. قال ألا ترى أن من كان في كمه حجر فظنه رجل طعاما فقال أطعمنيه، فالجواب الصحيح إنه لا يؤكل، هذا الجواب الصحيح، لأنه أصلا ليس للأكل. أما إذا كان طعاما صح أن يقال إنك لن تأكله، إنك لن تأكله، يعني لأنه ليس لك، لأنه حق إنسان آخر ونحو ذلك. لكن لو قال له لا يؤكل، كيف لا يؤكل؟ هو في الأصل مأكول. قال وهذا يدل على أنه سبحانه مرئي، أي تجوز رؤيته، ولكن موسى عليه السلام لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى. يوضحه الوجه الرابع، هو قوله ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار، فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف؟ واضح. الخامس أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقرا، وذلك ممكن، وقد علق به الرؤية، يعني ممكن أي ليس بمستحيل عقلا، ليس بمستحيل عقلا أن يثبت الجبل ويستقر مع تجلي الله له. هل هذا فيه استحالة عقلية؟ لا، هذا شيء ممكن، وما علق على الممكن ممكن، فإن استقر مكانه فسوف تراني. الله علق الرؤية على شيء هو ممكن، وهم يقولون هذه قاعدة، ما علق على الممكن فهو ممكن. قال ولو كانت محالة لكان نظير أن يقول إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام، والكل عندهم سواء. يقول الآن أنتم تقولون بأن رؤية الله مستحيلة، مستحيلة، إذن سيكون قوله فإن استقر مكانه فسوف تراني كما لو قال فإن استقر مكانه فسوف آكل وأشرب. الأكل والشرب والنوم مستحيل على الله؟ مستحيل على الله، لأنها تدل على الحاجة، واضح، وعلى ضعف الحياة، فهي مستحيلة على الله. إذن هذه أشياء مستحيلة. أنتم جعلتم الرؤية من حيث الاستحالة العقلية مثل الأكل والشرب، فعندكم يستوي ما لو قال فإن استقر مكانه فسوف تراني مع فإن استقر مكانه فسوف آكل وأشرب وأنام، هل يستويان؟ لا يستويان، والكل عندهم سواء، أي عند هؤلاء النفأ. المعنى أنهم جعلوا غير المستحيل كالمستحيل، جعلوا غير المستحيل وهو الرؤية كالمستحيل وهو الأكل والشرب والنوم، مفهوم هذا الوجه؟ قال السادس قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فإذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب، فكيف يمتنع أن يتجلى لرسله وأوليائه في دار كرامته؟ ولكن الله تعالى أعلم موسى عليه السلام أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر أضعف. واضح. السابع أن الله كلم موسى وناداه وناجاه كما هو معلوم في الأدلة، ومن جاز عليه التكلم والتكليم أن يتكلم وأن يكلم غيره وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجواز. مجرد الرؤية ليست ممتنعة مثل الكلام. يعني الآن الجدار رؤيته ممكنة؟ رؤيته ممكنة. كلامه ممكن؟ ليس بممكن في العادة يعني، وإلا الله قادر أن يجعله يتكلم، لكن في الأصل أنه ليس بممكن. إذن كون الشيء يرى هذا أسهل من كونه يتكلم. واضح. فإذا كان الله قد ثبت له الكلام بالأدلة الأخرى، كلم موسى وناداه وناجاه، فكيف بالرؤية؟ قال ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجواز. ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه، وقد جمعوا بينهما، فهم أنكروا حتى الكلام، لأنهم لو أثبتوا الكلام لقيل لهم لألزموا بهذا الإلزام، لكنهم نفوا حتى الكلام، والكلام أدلة واضحة. يعني نقول لو استطعتم أن تستدلوا بلن تراني كيف تفعلون بأدلة التكليم؟ ما هو إلا تحريف واضح. طيب قالوا خلاص، طيب نثبت التكليم، نقول إذن فالرؤية ستلزمكم. قال ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه، وقد جمعوا بينهما. قال وأما دعواهم تأبيد النفي بلن وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة ففاسد. يعني هم قالوا لن تفيد التأبيد، فإذا قلت لن أفعل أي أبدا، فقال هذا كلام فاسد. لماذا؟ قال فإنها لو قيدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي في الآخرة، فكيف إذا أطلقت؟ يقول لن حتى لو جاء بعدها أبدا ممكن أن لا تفيد التأبيد مع وجود كلمة أبدا، فكيف إذا أطلقت؟ كيف هذا؟ قال تعالى ولن يتمنوه أبدا، قال لن وقال أبدا، فنفى التمني بأبدا أيضا، بلن وأبدا. ومع ذلك قال مع قوله ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فهذا تمني. واضح هذا. قال ولأنها لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها، وقد جاء ذلك، قال تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. لو كانت لن للتأبيد لقيل له لا تستعمل لن، يستعمل لا هنا مثلا أو ما أو نحو ذلك من أدوات النفي، لكن استعمل لن لشيء له غاية، فدل على أنها ليست للتأبيد المطلق. إذن هذان وجهان في الرد على قولهم بالنسبة للتأبيد، لأن الزمخشري يعني قرر هذا وأطال في تقريره، فيقال يعني إذا هي إذا قيدت بالتأبيد الصريح لم تدل على التأبيد، فكيف إذا أطلقت؟ هذا أولا. ثم لو كانت للتأبيد المطلق لما صح تحديدها بغاية، تحديد الفعل الذي بعدها بغاية. قال فثبت أن لن لا تقتضي النفي المؤبد. قال الشيخ جمال الدين بن مالك رحمه الله تعالى ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا. أي نعم. قال في الحاشية الرجز في الكافية الشافية شرح ابن مالك، يعني التي هي أصل الخلاصة، هي 3000 بيت أو أقل بقليل. قال ورواية الشطر الثاني فيه فقوله اردد وخلافه عضدا، الشارح ذكرها بلفظ فقوله اردد وسواه فاعبدا، والذي في المطبوعة وخلافه عضدا وهي أقوى، وخلافه عضدا. طيب وابن مالك أراد بهذا الرد على الزمخشري، وخلافه عضدا بدون فاء، عضدا عضدا لا لا لا لا وخلافه عضدا، أيوة عضدا، أنا قلت رددا، لا لا. طيب فقوله اردد، هذه اردد هنا، وخلافه عضدا. طيب إذن هذا الرد على استدلالهم بالآية الأولى، ذكر الرد من 7 أوجه. قال وأما الآية الثانية وهي ها؟ لا لا، سبعة أوجه في الأصل، مسألة لن نعم من وجهين، سبعة أوجه في الرد على الاستدلال بأصل لن تراني. قال: وأما الآية الثانية لا تدركه الأبصار فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطيف، وهو أن الله تعالى إنما ذكرها في سياق التمدح. إذا قرأت الآيات من عند قول إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، الآيات كلها في مدح الله والثناء عليه، وهو الذي أنزل من السماء ماء إلى أن قال بديع السماوات والأرض إلى أن قال لا تدركه الأبصار، فهو يتمدح. طيب، ومعلوم أن المدح إنما يكون بالصفات الثبوتية، وأما العدم المحض فليس بكمال فلا يمدح به، هذا مر معك أكثر في أكثر من موضع. وإنما يمدح الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمرا وجوديا، كمدحه بنفي السنة والنوم المتضمن كمال القيومية، ونفي الموت المتضمن كمال الحياة، ونفي اللغوب والإعياء المتضمن كمال القدرة، ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير المتضمن كمال ربوبيته وإلهيته وقهره، ونفي الأكل والشرب المتضمن كمال صمديته وغناه، ونفي الشفاعة عنده إلا بإذنه المتضمن كمال توحده وغناه عن خلقه، ونفي الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه، ونفي النسيان وعزوب شيء عن علمه المتضمن كمال علمه وإحاطته، ونفي المثل عنه ونفي المثل المتضمن لكمال ذاته وصفاته. هذه كلها جاءت أشياء منفية، صفات منفية عن الله، أدلتها واضحة، فكلها تتضمن إثبات كمال الضد. قال: ولهذا لم يتمدح بعدم محض لا يتضمن أمرا ثبوتيا. لماذا؟ فإن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم. إذا قلنا الجدار لا يظلم، الشيء المعدوم أصلا لا يظلم، لو كان النفس النفي المحض يدل على المدح، لكن إذا قلنا فلان لا يظلم لكمال عدله صار هذا مدحا، سبب أنه بسبب قولنا لكمال عدله. قال: ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه. فإذا المعنى في الآية لا تدركه الأبصار أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به، فقوله لا تدركه الأبصار يدل على كمال عظمته، وأنه أكبر من كل شيء، وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به. فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء، وهو قدر زائد على الرؤية، الإدراك قدر زائد على الرؤية. هذا عند أكثر العلماء في الجواب عن هذه الآية، ومن السلف من قال في قوله لا تدركه الأبصار أي في الدنيا لا تراه، ومنهم عائشة رضي الله عنها، فإنها استدلت بهذه الآية على أن الله عز على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه. لكن أكثر السلف كما حكى شيخ الإسلام رحمه الله على أن معنى الإدراك هو الإحاطة بالشيء. قال: كما قال تعالى: فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا. فلم ينفي موسى عليه السلام الرؤية بقوله فلما تراء، وإنما نفى الإدراك قال كلا، أي لم يحط بنا. فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه، قد يوجد رؤية مع الإدراك كرؤيتك لشخص قد أحط به، تمام، تقول أنا الآن أحيط بالكتاب وأرى، إذن اجتمعت رؤية مع إدراك، أقصد أرى الكتاب وأدركه. ويمكن أن تحصل رؤية بدون إدراك كرؤية الشخص البعيد مثل هذه فلما تراء الجمعان، ويمكن أن يحصل إدراك بدون رؤية من شيء لا يوصف بالرؤية كقوله فلما أدركه الغرق قال آمنت. أدركه الغرق يعني أحاط به، هل رآه الغرق؟ لأنه لا يرى أصلا، وكإمساك الأعمى مثلا بلص، فهو أدرك أحاط به لكن هل رآه؟ لم يره. إذن فالإدراك يكون بدون رؤية مما لا يوصف بالرؤية أو مما لم يعد قادرا على الرؤية. قال فالرب تعالى يرى ولا يدرك كما يعلم ولا يحاط به علما. وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية كما ذكرت أقوالهم في تفسير الآية. بل هذه الشمس المخلوقة لا يتمكن رائيها من إدراكها على ما هي عليه، فهي ترى ولا تدرك. إذن فهذا هو الرد عليهم في استدلالهم بهاتين الآيتين. قال رحمه الله رجع إلى الأدلة الدالة على رؤية الله. وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم الدالة على الرؤية، الأحاديث الدالة على الرؤية فمتواترة، رواها أصحاب الصحاح والمساند والسنن. ومعلوم أن أدلة الرؤية مما عدت في المتواترات، هش بيت السيوطي مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا فاحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. طيب كيف السيوطي يجعل الرؤية من المتواترات وهو معلوم أنه أشعري؟ عندك عبد الهادي؟ ما يعني الأشاعرة يثبتون الرؤية لا ينفون الرؤية كما تقدم معنا، الذي ينفي الرؤية المعتزلة والجهمية. أما الأشاعرة هم يثبتون الرؤية، لكن إثبات مآله إلى النفي، لأنهم يقولون الرؤية بغير جهة، أو المراد بذلك مشاهدة القلب ونحو ذلك، يعني حقيقة قولهم نفي الرؤية، سيأتي إن شاء الله. قال فمنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. الحديث أخرجاه في الصحيحين بطوله، وحديث أبي سعيد الخدري أيضا في الصحيحين نظيره. هل تضارون يعني هل يصيبكم ضرر؟ قال وحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم عيانا. لفظة عيانا يعني مختلف فيها هل هي ثابتة أو لا، بعضهم حكم عليها بالشذوذ، والألباني كان حكم عليها بالشذوذ ثم تراجع عن ذلك في تخريجه لكتاب السنة لابن أبي عاصم، لكن معناها صحيح، معناها صحيح. كما ترون هذا لا ترى لا تضامون في رؤيته. الرواية بضم التاء وتخفيف الميم هذه واحدة، لا تضامون في رؤيته من لا تضامون من الضيم، لا من الضيم الذي هو الظلم، هذه لا تضامون بالتخفيف مع ضم التاء، مع ضم التاء لا تضامون أي لا تظلمون، لا تظلمون بحيث بعضكم يرى وبعضكم لا يرى، أو بفتح التاء وتشديد الميم لا تضامون، لا تضامون يعني من الانضمام بعضهم إلى بعض أي الزحام، أي لا تزدحمون. عندنا لا تضامون تضامون، لا إذا شددت الميم فافتح التاء، إذا شددت الميم فافتح التاء، وإذا خففت الميم فضم التاء تضامون. إذن ثلاث روايات تضارون تضامون تضامون، تضامون أصلها تتضامون، تتضامون بتاءين فعل مضارع لكن حذف إحدى التاءين كقوله ولا تولوا، تولوا مجرمين يعني تتولوا. قال الحديث أخرجاه في الصحيحين. وحديث صهيب رضي الله عنه المتقدم رواه مسلم وغيره الذي في تفسير الزيادة. وحديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. أخرجاه في الصحيحين. ومن حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه: ولا يلقين الله أحدكم يوم القيامة وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، فلا يقولن ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك، فيقول بلى يا رب، فيقول ألم أعطك مالا وأفضل عليك، فيقول بلى يا رب. الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. وقد روى أحاديث الرؤية نحو 30 صحابيا، عندنا نحو، لا نحو لأنه فاعل، نحو 30 صحابيا. ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول قالها، ولولا أني التزمت الاختصار لسقت ما في الباب من الأحاديث. ومن أراد الوقوف عليها فليواظب سماع الأحاديث النبوية، فإن فيها مع إثبات الرؤية أنه يكلم من شاء إذا شاء، وأنه يأتي الخلق لفصل القضاء يوم القيامة، وأنه فوق العالم، وأنه يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وهذا كما هو معلوم من خصائص كلام الله جل جلاله، يسمعه من بعد كما يسمع من قرب، لأن كلام الله ليس ككلام المخلوقين. وهذا في حديث أنا الديان، حديث جابر الذي يرويه عن عبد الله بن أنيس. وأنه يتجلى لعباده، وصفة التجلي هي التي بها يرونه، إذا تجلى رأوه. وأنه يضحك، إلى غير ذلك من الصفات التي سماعها على الجهمية بمنزلة الصواعق، ويتمنون لو أنها غير موجودة. وكيف تعلم أصول الدين، أصول دين الإسلام، من غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وكيف يفسر كتاب الله بغير ما فسره به رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسوله الذين نزل القرآن بلغتهم؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وفي رواية: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. والحديث في يعني فيه خلاف في تحسينه وتضعيفه. حديث ابن عباس في سنده عبد الأعلى بن عامر الثعلبي، وفيه ضعف. والشيخ الألباني رحمه الله يحسنه بطرقه، لكن الظاهر بلفظ من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، من حديث جندب. قال: وسئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن قوله تعالى: وفاكهة وأبا، ما الأب؟ فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. والأثر هذا عند أبي عبيد في فضائل القرآن، وفيه انقطاع بين إبراهيم التيمي وأبي بكر، لكن الآثار قد يتساهل فيها. ونبه بعض أهل العلم على أن مراد أبي بكر رضي الله عنه التوقف عن تحديد يعني ما هي العشبة التي هي الأب، قال: وإلا كونه يعلم أنها طعام للأنعام فهذا يعلم من لغة العرب، وفاكهة وأبا، لأن الله قال وفاكهة وأبا، ثم قال متاعا لكم ولأنعامكم، فالفاكهة لبني آدم والأب للأنعام، لكن أن يحدد ذلك هذا الذي توقف عنه أبو بكر رضي الله عنه. وحتى لو جهل هذا مثلا ليس هذا بعيب، ويعتبر توقفه من تورعه رضي الله عنه. طيب، قال: وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله، بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي، ولكن فيه دليل على علو الله تعالى على خلقه. فيرد على من؟ على القائلين بعدم الرؤية من جهة، وعلى القائلين بالرؤية في غير جهة. هو لما قال ولكن يعني يريد أن يدخل إلى الرد على الأشاعرة ومن قال بقوله، قال: ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه، وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ ومن قال يرى لا في جهة، وهم الأشاعرة والكلابية، فليراجع عقله، فإما أن يكون مكابرا لعقله أو في عقله شيء، وإلا فإذا قال يرى لا أمام الراء ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته، رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة. ولهذا ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات بنفي الرؤية، وقالوا كيف تعقل رؤية بغير جهة. الأشاعرة يوافقون المعتزلة على نفي العلو، تمام. المعتزلة التزموا مع نفي العلو نفي الرؤية، الأشاعرة تناقضوا فنفوا العلو أثبتوا الرؤية، فألزموهم عقلا، وفعلا كان هذا إلزاما لهم قويا. يقولون إما أن تنفوا العلو وتنفوا الرؤية تبعا لذلك، وإما أن تثبتوا العلو لأنكم أثبتتم الرؤية، وإلا فأنتم متناقضون. ولهذا يقولون إن المعتزلة كانوا أذكى من الأشاعرة في يعني طرحهم لمسائل العقيدة وكذا على ضلالهم، فهم أبعدوا نفيا لكن مشوا مع عقولهم، مشوا مع عقولهم أحسن من الأشاعرة. والأشاعرة فعلوا ذلك لأنهم جاءوا يريدون أن يجمعوا بين طريقة السلف وطريقة المعتزلة والجهمية، والله المستعان. طيب نكتفي بهذا، ولا يزال الكلام عن الرؤية، نكمله في الدرس القادم إن شاء الله. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.